الكلام يقع في النقطة السادسة وهي في بيان ثمرة البحث بوجود النقص. يخطر في الذهن إلى الذهن هذه بدء أن الثمرة واضحة حيث أنه بناء على الملازمة يثبت الوجوب الشرعي للمقدمات سفري إلى الحج وتحضير الجواز وغير ذلك. فيقال مثلا السفر واجب شرعا بناء على الملازمة لأنه مقدمة بعد ظن مقدمية السفر إلى الملازمة تكون النتيجة وجوب السفر وجوب تحضير الجواز وغيره. هكذا قد يخطر إلى الذهن، وقد قال بذلك جماعة منهم الآخر بالفرسان في الكتاب إن الثمرة أوضحها بهذا الشكل. يعني الثمرة وجوب مقابل المنظمة هذا ذات وجوب المقدمة إذا أن هذا قابل للتأمل. إن عليكم السلام ورحمة الله إن الوجوب الغيري لا يستحق أن يكون ثمرة للمسألة إنه يحمل اسم الحكم الشرعي دون روحه روح الحكم، هو فاقد للملاك الخاص الربوبية فاقد للمحركية مستقل. لا يستحق على مخالفته العقوبة ولا على موافقته المثوبة الثواب. ما معنى لعبد استنباطه؟ فلا بد إذن من التفتيش ثمرات أخرى هذه بالرغم من أهمية هذه المسألة في علم الأصول. بالرغم من ذلك تحير الأصوليون في تصوير الثمرة لها، وفيما يلي نذكر بعض الثمرات. الأولى رقم واحد إنه بناء على وجوب المقدمة فأضج العبادي فاسدا عند مزاحمته الواجب الأهم. لو دخل المكلف المسجد رأى فيه نجاسة قد حان عليه وقت الصلاة أيضا فعد تزاحم بينه بين وجوب العجالة حيث أن وجوب العزالة أهم بفوريته وهو المقدم. فإذا كان هو الواجب المقدم جبت مقدمته وهي صرف الصرف. إذ من دون صرف الصلاة لا يمكن تحقق الإجابة. عليكم السلام ورحمة الله. بقانون أو بقانون مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر. إذا وجب ترك الصلاة حرم فعلها قانون إن وجوب الشيء يقتضي حرمة وده العام عن النصير أنا قلت ترك الصلاة هو الصلاة. إذا حرم فعل الصلاة وقع الفاسد بقانون نهي عن العبادة مفسد لها نتيجة على ضوء هذه القوانين ثلاثة فساد الصلاة فساد العبادة. هذه النتيجة حصلنا عليها بناء على وجوب المقدم إلا لا يلزم حينئذ ترك الصلاة إنه وإن كان مقدما للإزالة. لكنها ليس صادقا إذا لم يجب ترك الصلاة لم يحرم فعل الصلاة وبالتالي لا لم يحرم فعل الصلاة وبالتالي لا. هذه لا تفهم هذه ثمرة قرأناها في الكتاب في علاج هذا الشكل المختصر بل بشكل مطول أخذت أنا منه المقدار مهم المطلوبة ترك الصلاة. يرده أو يردها ترك الصلاة وإن كان واجبا من باب أنه مقدم فعل الصلاة وإن حرم باب أن الأمر يكثر منها أفضل لا أن هذه الحرمة للصلاة متولدة وجوب ترك الصلاة حيث أن وجوب ترك الصلاة وجوب غيري مقدمية قبل الفرق ينشأ عن مبغوضية مستقلة ولا يوجب مبعدية ولا مقربية ولا استحقاق خطوبة ولا أدام وجوب المقدمة بهذه المثابة وجوب ترك الصلاة بهذه المثابة ما يتولد منه يكون عبر المواني ليس الرفض هذا ضعيف فما يتولد منه وهو ماذا مقصود الذي يتولد حرمة الصلاة حرمة الصلاة لابد وأن تكون غيرية أيضا. ما دام فإنه ما دام وجوب الصلاة غيرية وجوب ترك الصلاة أحسن، فإنه ما دام وجوب ترك الصلاة غيرية فما يتولد منه وهو النهي عن الصلاة حرمة الصلاة لابد أن يكون غيرية وفاقدة للمضغوطية والاستحقاق العقوبة وللمضحدية وإلى آخره. إذا كان هذا النهي عن الصلاة، إذا كان عن الصلاة بهذا الشكل لا يكون موجبا للفساد، لفساد العباد، فإن النهي ما يوجب الفساد من باب أنه شفعا مبغوضية يوجب المبعدية، ومع المبغوضية والمبعدية لا يمكن الفساد نفس هذه. هذه هي المسألة. فإذا فرضنا أنه لا مبغوضية ولا مبعدية إن شئت قلت باختصار إنما يوجب فساد العباد فيما إذا كان إنما إذا كان غيريا هذا كله لو سلمنا أن ترك الضد مقدم لوجود فضل الله أمكن تجديد مناقشة على حديث السنة تقال بأن الصلاة وإن كانت ضدا للإزالة لا أن عدم الضد عدم الصلاة إذا مقدمة لوجود وقد القرآن لا يكون ترك الصلاة واجبا من باب المقدمة. مستمر الأولى قد اتضح بطلانها وإن كان الظاهر من كلام الآخر في الكفاية لكن الثمر الثاني ما ذكره السيد الشهيد بتصرف في الحلقة الثالثة من المحرمة إذا وقع مقدمة لواجب احتياج المغصوب لإنقاذ الغريب إنه بناء على وجوب المقدمة يكون الاحتياج واجبا مع وجوبه تزول الحرمة حرمة الغفل عنها. هذا بخلافه بناء على عدم الوجود إن الحرمة تبقى، حرمة الاشتياق تبقى على حال، هذا من دون فرق بين أن يكون الاشتياق لإنقاذ الغريب أو لا لإنقاذ. الشخص متى مشتاقه وإن لم يكن اشتياقه بإنقاذ الغريب، ولم يشتغل بذلك بإنقاذ الغريب، بل كان غافلا عنه عن الغريب. حتى لو فرضنا غافل، فإنه يقع واجبا بناء على وجوب المقدم، بناء على وجوب مطلق المقدم، بناء على وجوب مطلق المقدم المطلق، ومع وجوده فلا يقص الحكم. هذه الثمرة مذكورة في الكفاية أيضا، مذكورة في الكفاية أيضا، ولكن لا في بحث الثمرة، لم يذكر الآخر في بحث الثمرة، بل في بحث أكبر على هذا. ذلك عند نقله رأي الشيخ الأعظم في باب المقدم. قائل هذا الرأي، ماذا يقول هذا الرأي؟ فإن المقدمة واجبة تقع واجبة فيما إذا قصد بها الثواب. هذا المقام أنكر الآخند اعتبار خلق الثواب، وقال مطلق المقدمة واجبة، والثمر تظهر هو صار صار كفاية بين اعتبار قضية التوحيد وبين عدم اعتبار ثمرة الحرمين فيما لو اجتاز المكلف المقصود. هذا حرف انقاذ الغريب، فالغفلة تتسبب عنه، فإنه على رأي الشيخ الأعظم يكون الاجتياز شنو؟ يكون الاجتياز حرمه وليس الواجب، بينما على رأينا أي رأي الآخر يكون واجبا، أنا نعتبر مطلق المقدم واجب، ومع وجوده يقتنع اتفاقه بالحكم، اقتنع اتفاقه بالحكم. هذه الثمرة مذكورة، هذا المطلب مذكور في الكتاب، ومن الغريب أنه حينما وصل إلى بحث الثمرة أن يسجل ذلك ثمرة، ثمرة لطيفة، فيقول هكذا: بناء على وجوب المقدمة يقع الاجتياز غير محرم، بينما بناء على عدم وجوبه يقع محرما. فيصوغ الثمر بهذا الشكل بعد ذلك على أي حال، فيرده أو يردها إن الوجوب الغيري للاجتياز إذا كان مانعا من اتصافه حرمته، فمن المناسب عدم اتصاف الاجتياز بالحرمه بناء على عدم وجوده الغيب، حتى بناء على انكاره المقدم، انه مع وجوب الانقاذ، مع وجوب الانقاذ هو نور تحقق الاجتياز مما لا بد منها. لازم عقلان، لابد منه عقلان، ضروري عقلان. مع هذا لا بد من العقل يمتنع اتصافه لا يمكن ان يقال الشيء الذي يلزم ايقاعه عقلا انه حرام. ان شئت قلت ان هذه الثمرة تظهر ناء على استحالة اجتماع الامر وبناء على وحدة العنوان. كون العنوان في المقام عنوان العنوان بناء على ذلك تظهر. إذ لو قيل بأن إذ لو كان العنوان متعددا يعني يوجد عندنا في المقام عنوانان عنوان مقدمين عنوان الرسول قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي أي أن الأمر متعلق بمن؟ الأمر متعلق بعنوان مقدمي والنهي بعنوان الرسول. بناء على هذا لا مانع من اتصاف الاجتياز بالوجوب والحرمة، فلا يكون ثبوت الوجوب له مانعا من اتصافه بالحرمة. أكرر، وإنما يكون اتصافه بالوجوب أكرر مانعا من ثبوت الحرمة له بناء على أن عنوان في المقام واحد أو لا متعدد ولا في المبنى على امتناع. إذا فرضنا ذلك أي فرضنا امتناع اجتماع الأمر والنهي فإن هذا المقصود كما يمتنعون بحق الشيء الواحد وهو المقدم وهو الاجتياز كما يمتنع أن يقال يجب ويحرم. كما يمتنع هذا كذلك يمتنع أن يقال إن الإنقاذ واجب لأن مقدمته التي يذكر ويتحكم عقلا الإتيان بها يلزم شنو تركها. ممكن إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي أو ممكن ما تفرق بعد حينئذ بين المطلبين والعقلاء فما يرفضونه. يقول وجوب المقدمة وحرمته يرفضون مع وجوب الإنقاذ الموقوف على الاشتياق يرفضون تحريم الاشتياق يرون التنافي واضح فمع وجوب الإنقاذ المستلزم للزوم الاتيان بالمقدمة عقلا يمتنع تحريمه فهم هذا الحاسد ما تتوقف على الوجوب الشرح الغريب. هذا الثاني الثمرة الثالثة أيضا مذكورة في الحلقة الثالثة أبينها غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.